بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب جواز تسمية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، واسمه عبد العزة. قيل ذكر تكنيته لأنه لا يعرف بها، وقيل كراهة لاسمه حيث جعل عبدا للصنم. وأقول في هذا ملمح جيد: إنما كني بأبي لهب لحمرة في وجنتيه لجماله، أي لتلهبهما، وذلك وكان وسيما ولم يضع هذه النعم في طاعة الله تعالى فدخل نارا ذات لهب. وفي هذا ملمح لكل من أوتي نعمة ولم يضعها في محلها. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه، فذكر الحديث ومرور النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، ثم قال: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله ابن أبي؟ قال: كذا وكذا، وذكر الحديث. قلت: تكرر في الحديث تكنية أبي طالب واسمه عبد مناف، وفي الصحيح هذا قبر أبي رغال، فهنا أتى بنصوص ورد فيها تكنية غير المسلمين. يقول: ونظائر هذا كثيرة. يقول: هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرنا في الترجمة، فإن لم يوجد لم يزد على الإثم، كما رويناه في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقب ملك الروم وهو قيصر. طبعا هكذا قال الإمام النووي، وجاء في رواية صحيحة: إلى عظيم الروم. فهذا مما فاته علينا وعليه رحمة الله تعالى. والحديث في صحيح البخاري برقم 7. يقول: ونظائر هذا كثيرة، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم، فلا ينبغي أن نكنيهم ولا نرقق لهم العبارة، ولا نلين لهم قولا، ولا نظهر لهم ودا ولا مؤالفة. باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان، والمرأة بأم فلان وأم فلانة، أي إن التكني ليس مختصا بالذكور، إنما يكن الرجل بابنته. يقول: اعلم أن هذا كله لا حجر فيه، وقد تكنى جماعات من أفاضل سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بأبي فلانة، فمنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، له 3 كنى: أبو عمرو وأبو عبد الله وأبو ليلى، ومنهم أبو الدرداء، وزوجته أم الدرداء الكبرى صحابية اسمها خيرة، وزوجته الأخرى أم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة، وكانت جليلة القدر، ف